68 فاكس 3811871. آمنين من الله عز وجل أن نكون دائما عند حسن ظنكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.